ما معنى نسخ في الآيات؟ النسخ اللي بيقول إن الآيات منسوخة يقصد بذلك أن القتال أصبح مشروعا في الشهر الحرام. سبب نزاع العلماء وقوع قتال الرسول صلى الله عليه وسلم في الأشهر الحرم، قد قاتل صلى الله عليه وسلم في الأشهر الحرم، فكيف ذلك؟ نقول أن الذي يقول بالنسخ يقول هذا ناسخ، والذي يقول ليس بناسخ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ في الشهر الحلال واستمر المشركون في قتالهم فاستمر القتال، وهذا أحد الصور، أو أن المشركون هم الذين بدأوا في القتال.